من صفة ابن آدم الخطأ والزلل والوقوع في الذنب، لكن الموفق من عباد الله من كان توابا يعني مبادرا مسارعا للتوبة كلما وقع في ذنب، يقال تاب يتوب أي رجع، وتواب كثير التوبة، وتواب كثير التوبة. قال وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد في آيات كثيرة إن الله هو التواب الرحيم، جاء في آيات كثيرة ذكر هذا في أسماء الله، في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال وتواب من أسماء الله تبارك وتعالى أي كثير التوبة على عباده، أي كثير التوبة على عباده، تواب كثير التوبة، يتوب على عباده، يتفضل على عباده سبحانه وتعالى بالتوبة. وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته، تاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. وهذا فيه أن توبة الله سبحانه وتعالى على عبده نوعان: توبة من الله على العبد قبل توبة العبد، وتوبة من الله على العبد بعد توبة العبد. اسم الله التواب يدل على معنيين للتوبة، الله جل وعلا متصف بهما: توبة منه على العبد قبل أن تقع التوبة من العبد، وتوبة منه سبحانه وتعالى على العبد بعد وقوع التوبة من العبد. قال ابن القيم: والعبد تواب والله تواب، والعبد تواب والله تواب. العبد تواب أي كثير التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والله تواب أي كثير التوبة على عباده، كثير التوبة على عباده. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو تواب يغفر الذنوب مهما كثرت وعظمت وتعددت، لا يتعظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العبد تواب الله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباقه، بعد إباق العبد يعني فراره من سيده بوقوعه في المعاصي والخطايا والذنوب. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وهذه ماذا؟ قبل توبة العبد. إذن وتوفيق، إذن من الله وتوفيق من الله لعبده بانشراح صدره للتوبة. ولهذا إذا وجد العاصي نفسه أقبلت على التوبة وانشرح صدره لها فهذه توبة من الله عليه، هذه توبة من الله عليه، وهي إذنه له وتوفيقه له سبحانه وتعالى للتوبة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه متى هذه التوبة؟ قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه توبة من الله على عبده قبل وقوع التوبة من العبد بأن وفقه سبحانه وتعالى للتوبة. قال إذن وتوفيق، هذا النوع الأول، وهي قبل توبة العبد. والثانية قبول، وهذه بعد توبة العبد، كما قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. قال قبول واعتداد، هكذا قبول واعتداد، ويعني في الأصل قال إمداد، الأصل الذي وما زلت أدعو للنظر فيها يعني مراجعة الأصول للمنقول عنه، أي كتاب هو المنقول عنه؟ مدارج السالكين، يعني مراجعة أكثر من نسخة وأكثر من تحقيق وتفيدون بذلك، إذن وتوفيق وقبول وإمداد. الإمداد هو إمداد للعبد، وهذا قبل التوبة، يمده بالمعونة ويعني والتوفيق، يمده سبحانه بمعونته وتوفيقه فيتوب العبد. فقبول وكذا يعني ينظر إليها لعلها تراجع. قال فالتوبة والمكتوب هنا قبول واعتداد، عندي أن اعتداد أقرب من إمداد. اعتداد يعني بتوبة العبد بعد أن يتوب بقبولها منه من عبده، فلعله يراجع. فالتوبة لغة الرجوع، يقال تاب وآب وأناب وثاب، كلها بمعنى رجع. وشرعا الرجوع عن الذنب، قال وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور، وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة مطلوبة من العبد من كل الذنوب يتوب منها، وأيضا يبادر، أيضا يبادر يتوب من كل الذنوب، لأن كل ذنب يقع فيه يعاقب عليه، فمن الخير له أن يتوب من كل ذنوبه حتى لا يبقى عليه شيء يعاقب عليه. والمبادرة، كم من مسرف أجل التوبة فمات قبل أن يتوب، كم من مسرف أجل التوبة يدرك أن نفسه محتاجة إلى التوبة وأن ذنوبه كثيرة، وكلما حدثته نفسه بالتوبة أجلها وسوف وأخر ثم مات قبل أن يموت، ولا يدري الإنسان ما يعرض له. ولهذا التوبة واجبة على الفور، لا يؤخرها ولا ساعة، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. قد يقول مثلا غدا أتوب ثم لا يكون من أهل غد، مثل ما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فإنك لا تدري ما اسمك غدا، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، يعني ما تدري أنت اسمك في الأحياء أو في الأموات، هذا المراد، ما اسمك غدا أي حي أو ميت، ما اسمك غدا أي هل أنت من الأحياء أو من الأموات، هل حي أو ميت. قال والآيات والأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليها كثيرة جدا. وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، نعم يعني مطلوب من العبد أن يتوب من كل الذنوب وأن يبادر من التوبة من كل الذنوب حتى لا يعاقب على شيء من ذنوبه، لكن لو تاب من ذنب وبقيت نفسه مصرة على آخر يعني مثلا عنده من الذنوب الغيبة، وعنده من الذنوب شرب الخمر، وتاب توبة نصوحة من الغيبة تركها، تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من الغيبة تركها، توبة صادقة مع الله، لكنه ما استطاع أن يخلص نفسه من شرب الخمر أو غيره من مثلا المحرمات، تقبل توبته من الغيبة أو لا تقبل؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن التوبة عمل واحد ما يجزأ، عمل واحد تتوب إلى الله يعني رجوع تام إلى الله، يقولون إذا رجع من ذنب وبقي عنده الذنب الآخر مصرا عليه ماذا يسمى، تائب ولا عاصي؟ ماذا يسمى؟ ما زال عندها هذا الذي يشرب الخمر مصرا عليه، يقول هذا ماذا يسمى؟ يسمى تائب ولا يسمى عاصي؟ فيقول التوبة عمل واحد. المسألة فيها خلاف، وابن القيم يعني أطال في ذكر أقوال القولين في المسألة، يعني قول من قال، ورجح رحمه الله تعالى أن الصحيح ما ذكر هنا أن التوبة تصح من بعض الذنوب دون بعض. يعني مثلا شخص مثلا عنده تعامل بالربا ويشرب الخمر مثلا، وأدرك خطورة الربا وقرأ في النصوص إلى آخره وتاب إلى الله من الربا، لكنه ما استطاع أن يترك شرب الخمر، أتقبل توبته من الربا أو لا تقبل؟ فالصحيح أنها تقبل، الصحيح أنها تقبل توبته من الذنب الذي صدق مع الله في التوبة إليه، وترتفع عنها العقوبة على ذلك الذنب، لكن الذنب الآخر الذي بقي مصرا عليه صار ماذا؟ عرضة، معرضا للعقوبة على ذلك الذنب. قال وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، وهذا هو الصحيح أنها تصح من بعض الذنوب دون بعض. وللتوبة ثلاثة شروط، وللتوبة ثلاثة شروط. الأول الندم، الأول الندم، يعني أن يقع في قلبه ندم على فعله للذنب الذي ارتكبه، يندم على فعله، والندم توبة، وهو بوابة التوبة، وهو بوابة التوبة، هو المدخل إليها. لكن الندم وحده مع البقاء على الذنب لا يكون ماذا؟ لا يكون بذلك قد تاب من الذنب. فأولا الندم على ما فات، والثاني العزم ألا يعود، يعقد في قلبه عزما صادقا بينه وبين الله ألا يعود إلى هذا الذنب الذي تاب منه. والثالث الإقلاع عن الذنب، يقلع عنه فورا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يكون المرء تائبا، تائبا من ذنبه. ويزاد على هذه الشروط شرطا رابعا، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين اشترط شرط رابع، وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلال إن كانت غيبة. المظلمة التي للآدمي قد تكون مال لهم في ذمته، إما سرقه أو اختلسه أو اقترضه وماطل ولم يعده لصاحبه إلى غير ذلك. فإذا كان مالا يعيد المال إلى صاحبه فتبرأ ذمته، أو يذهب إلى صاحب المال ويطلب منه المسامحة، إن سمح وبطيب نفس حصلت التوبة من ذلك الذنب. وأما إذا كان يتعلق بأعراض الآدميين، غيبة مثلا وسخرية واستهزاء إلى آخره، هذه أيضا من الذنوب العظيمة. ومن شرط التوبة مثل ما قال يعني هنا استحلاله، استحلاله يعني طلب المسامحة، طلب المسامحة. والاستحلال مثل ما نبه العلماء في هذه المسألة، مسألة الغيبة، ينظر فيه أيضا في الطريقة، طريقة الاستحلال إلى تحقق المصلحة وعدم وجود المفسدة. بعض الناس يعني قد يكون غافلا، فإذا جاءه من وقع في عرضه وفصل له وقال له أنا فعلت كذا وقلت في حقك كذا وقلت، ربما يزيد الذي في نفسه عليه. وهذا ليس مطلوب شرعا، يعني أن يزيد في نفس أخيه عليه. فإذا كان يعلم من مثل ذلك أنه يترتب عليه مفسدة، يطلب منها المسامحة إجمالا، يعني يقول له سامحني أنا ربما أخطأت عليك، ربما يعني لساني حصل منها شيء بعض الزلل، يعني وأنت رجل كريم وأنت رجل إلى آخره، فيطلب منها المسامحة على هذا النحو. وأيضا يبدل السيئات من غيبة ونحوها بحسنات. الحسنات في هذا الباب أن يذكره بخير عن الذكر الذي كان يقع منه عليه في شر، وأيضا أن يدعو له بالخير، يجمع له بين الدعاء له بالخير وأن يذكره بالخير، رجاء أن يكون هذا يكفر ما حصل منه من غيبة لأخيه المسلم. والغيبة من كبائر الذنوب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شبهت الغيبة بأكل لحم الأخ ميتا، وهذا تكرهه النفوس وتأباه الطباع، فكيف لا تأبى من هو في ما هو في الشناعة مثل ذلك؟ الله شبهه بأكل لحم الأخ ميتا. قال: وللتوبة أيضا شرط خامس، وهو أن يتوب قبل الغرغرة. قبل الغرغرة، قال كما في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والله جل وعلا يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ليس له توبة، هذا ليس له توبة. والآية بمعنى الحديث: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. قال: وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل توبته. يقول العلماء: لا تقبل توبته لأن توبته توبة مشاهدة، والتوبة المقبولة توبة الغيب، ما هذه توبة مشاهدة، شاهد الملائكة التي جاءت لتقبض روحه فبادر تلك الساعة للتوبة، فلا تنفعه لأنها توبة مشاهدة للموت ومعاينة للملائكة. قال: وأما التوبة النصوح فهي الخاصة الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. توبة النصوح أي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب، يعني توبة من الذنوب جميعا، توبة من الذنوب جميعا، بحيث يكون وصفه ماذا؟ تائب. لكن لو تاب من كبيرة وبقي عنده كبائر، نعم توبته من تلك الكبيرة مقبولة، لكن هل وصفه يعد تائب ولا عاصي؟ ما زال عنده كبائر مصر عليها، فتوبته من الذنب الذي تاب منه مقبولة ولا يعاقب عليه ما دام تاب وصدق مع الله في التوبة، لكن هل هو تائب أو عاصي من حيث الجملة؟ ما زال عنده كبائر يحتاج إلى أن يتوب إليه. ولهذا قيل: التوبة النصوح الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. وقيل إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. وأيضا العلماء نبهوا أنه ليس من شرط التوبة أن لا يعود، لأن الإنسان مثلا لو أنها تاب من الذنب وانطبقت الشروط هذه كلها وبقي تائبا إلى الله وعاش من حياته سنة كاملة وهو على هذه الحال، ماذا يعد؟ تائب وتوبة مقبولة لأن استوفى الشروط. وبعد سنة عرض له خلطاء شر أو رفقاء فساد أو غير ذلك ورجع للذنب، انتقضت الآن التوبة، لكن قبل ذلك كانت ماذا؟ توبة مقبولة. قبل ذلك كانت توبة مقبولة. نعم. في بعض النسخ الخطية وقبول واعتداد، ورجحها بعض المحققين اعتداد. نعم. وهذا الأقرب، بعض النسخ الخطية للمدارج. نعم. هذا هو الأقرب، هذا الأقرب أنها يعني إذن وتوفيق وقبول واعتداد، وقبول واعتداد، لأن لو كانت إمداد تكون في القسم الأول، إمداد يعني إمداد للعبد بالتوبة، يمده يمده بمدد منه فيتوب العبد، هذه قبل الإمداد قبل، لكن الاعتداد بعد، اعتداد بالتوبة يعني يقبلها منه، الشيء الذي اعتد به هو الذي قبل، قبول واعتداد. ولهذا الأقرب أنها قبول واعتداد. ف يعني من عنده المدارج ينظر في الموضن في هذا الموطن ويسجلها، يعني فائدة في نسخته، أن في بعض النسخ للمدارج اعتداد هكذا، والذي عندي والله تعالى أعلم أنه هو الأقرب، أنها قبول واعتداد. نعم. والأخ الذي أرسل الفائدة يعني نشكر على عليها، جزاء الله خير. نعم. قال رحمه الله: قوله ويحب المتطهرين، أي عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية. فالحسية كالطهارة عن الأحداث والنجاسات، والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي. والآية شاملة عامة حافة على الطهارتين. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان. الحديث. وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاده ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. نعم. قوله ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين، المتطهرين أي من الذنوب والمعاصي، وأيضا من الأحداث والنجاسات. الآن الطهارة الذي هو الوضوء، الوضوء هو الوضوء هو طهارة، طهارة حسية، والتوبة من الذنب طهارة معنوية. والآية تتناول المعنيين، المتطهرين أي من الذنوب والمعاصي ومن الأحداث والأنجاس. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. فالحسية كالطهارة عن الأحداث والأنجاس، والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي. ولهذا شرع للمسلم بعد الطهارة الحسية التي هي الوضوء أن يقول كما ثبت: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الدعوة في هذا الموطن مناسبة غاية المناسبة، مناسبة غاية المناسبة، لأنه تطهر طهارة حسية بالماء استعدادا لأداء الطاعة والعبادة، ثم أتبع ذلك سؤال الله أن يجعله من التوابين وأن يجعله من المتطهرين، يجعله من التوابين ويجعله من المتطهرين. قال قال وفي حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. هذا الحديث من أحاديث الأربعين، وجامع جمل عديدة: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء، والصدقة برهان، والصلاة نور، إلى آخره. هذا الحديث عده العلماء أجمع حديث لفضائل الأعمال، أجمع حديث لفضائل الأعمال. وهذه لفتة للإخوة الكرام، يعني إذا أراد يوما يعلم الناس جملة من الفضائل ينتقي لهم هذا الحديث، هذا حديث أجمع حديث في فضائل الأعمال، حديث أبي مالك الأشعري وفي صحيح مسلم، حديث جامع في الفضائل، وهو مدخل جميل لتعليم جملة من الأعمال الصالحة والحث عليها وبيان فضائلها. بدأ هذا الحديث بقول: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. قال: وتقديم التوابين على المتطهرين في الآية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما يقول ابن القيم من باب تقديم السبب على المسبب، لأن العبد إذا تاب صدق مع الله في التوبة، ما الذي حدث له؟ طهارة، فصارت التوبة سبب للطهارة، فقدم السبب على المسبب، قدم السبب على المسبب. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمبتدعة من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه، وهم في الحقيقة منكرون للإلهية، فإن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. نعم، يعني هذه الآيات ولها نظائر كثيرة فيها إثبات المحبة صفة لله، فنؤمن بها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيره ممن ينكرون هذه الصفة. وإنكار هذه الصفة، صفة المحبة، أن الله عز وجل يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، الجهمية ينكرون الأمرين، ينكرون أن يحب وينكرون أن يحب كلها. وهذا مثل ما قال العلماء، إنكار محبته سبحانه وتعالى هو إنكار للألوهية، إنكار المحبة هو إنكار للألوهية، لأن الألوهية قائمة على المحبة، الألوهية محبة، لأن الألوهية تأله القلب للمعبود محبة وذلا وخضوعا. فإذا نفيت المحبة، وقيل أن العبد لا يوصف بحب الله، نعم يوصف بحب الطاعة، بحب الإيمان، بحب، أما عندهم لا يوصف بالله بأنه يحب ولا يحب، هذا ماذا يكون؟ إذا قيل لا يحب ولا يحب، ماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي من الدين إذا وصف الدين يقوم على الحب، على حب الله، والحب روح الدين، حب الله هو روح الدين، وحب الله هو أعظم محركات القلوب التي تحرك القلب للعبادة والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: في هذه الآيات إثبات محبة الله، وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشايخها. وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم. وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة على ذلك. وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته. انتهى كلامه رحمه الله. والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة الإرادة والود والود والمحبة والخلة كما ورد النص. انتهى من شرح الطحاوية. نعم، يعني هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني في فوائد هذه الآيات، قال في هذه الآيات إثبات محبة الله، في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها، إثبات محبة الله وهي على حقيقتها، أي حق على حقيقتها، تثبت صفة لله تليق بجلاله وكماله وعظمته، نصفه بها كما وصف بها نفسه سبحانه، وكما وصفه بها أعلم خلقه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشايخها، عند سلف الأمة ومشايخها. مشايخ هذه جمع إيش؟ نعم، جمع إيش؟ شيخ، هكذا شيخ، تجمع الشيوخ وتجمع أيضا مشايخ بالياء، مشايخ وليس بالهمزة، ولهذا يعني يقولون في هذا لا يجوز همز المشايخ، لا يجوز ماذا؟ همز المشايخ، هذه لها معنيين، لا يجوز همزهم، الهمز واللمز هذا محرم، ولا يجوز همزهم ما تكتبها بالهمزة مشايخ، وإنما تكتب بالياء، تكتب بمشايخ وبالياء وليس بالهمزة، يقول لا يجوز همز المشايخ، ويقصدون بها الهمز المعروف والهمز الرسم، لا تكتب بالهمز. قال وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، حقيقتها المحبة، أول من أنكرها عرف عنه إنكار المحبة الجعد بن درهم، هذا من رؤوس المبتدع. قال فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أول المئة الثانية، في أول المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، ضحى به يوم العيد، وبين أنه أن الجعد يعلم بدعة، هو أول من ابتدعها، ينكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، إنكاره اتخاذ إبراهيم خليل مبني على إنكار ماذا؟ المحبة صفة لله، أن الله لا يوصف بالمحبة، والخلة أعلى درجات المحبة، فإذا كانت المحبة نفسها منفية فمن باب ما أولى أن ينفى أعلى درجات المحبة التي هي الخلة، الخلة أعلى درجات المحبة، والله عز وجل لم يتخذ من عباده خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلوات الله وسلامه. فالجعد أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، إنكاره لهذا تبع لإنكاره ماذا؟ وصف الله بالمحبة، تبع لإنكاره وصف الله بالمحبة. قال ولا كلم موسى تكليما، أيضا مبني على إنكاره لصفة الكلام. قال ثم نزل وذبح وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رحمهم الله ورضي عنهم. قال وأخذ هذا المذهب عنه الجعد بن درهم، وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، الجهم هذا الذي تنسب له مقالة الجهمية، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، وأيضا قتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل بعد ذلك المذهب إلى المعتزلة. نعم، قوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الشارح رحمه الله قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن رحمه الله ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله تعالى هذه الآية محنة لهم، فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. وفيها أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. قال بعض السلف رحمهم الله: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وفيها إثبات المحبة من الجانبين، فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها، فإن الله تعالى لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه أتم نصيب. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، تحبون الله، هذه الكلمة تحبون الله أو أحب الله أو إني أحب الله أو إننا نحب الله، هذه من حيث النطق بها، نطق المرء بها بلسانه سهلة، لكن إذا كانت مجرد نطق باللسان فتبقى ماذا؟ دعوة. والدعوة إذا لم يصدقها برهان مردودة على المدعي لها، مردودة عليه. وفي الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا قالوا عن أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذه الكلمة من حيث الدعوة سهلة على اللسان، سهل على كل إنسان أن يقول إني أحب الله حبا عظيما، هذه سهلة، لكن تبقى دعوة. ما الذي يبرهن على صدقها؟ هذه الآية فيها البرهان، هذه الآية فيها البرهان. ولهذا بعض العلماء يسميها آية المحنة، بعض العلماء يسميها آية المحنة. ما معنى آية المحنة؟ يعني كل من يدعي محبة الله يمتحن نفسه في ضوء الآية. كيف يمتحن نفسه في ضوء الآية؟ ينظر في مدى اتباعه للرسول المرسل من رب العالمين ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ينظر حاله مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة، هذه العلامة. ولهذا يعني جاء عن الحسن قال: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وهذا الأثر وإن كان في ثبوته كلام، لكن من حيث المعنى واضح. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية قال: إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون التزام النهج النبوي والشرع المحمدي بأن دعواه كاذبة. فإذا الآية فيها برهان. ولهذا بعض العلماء أيضا يسمي هذه الآية ميزان المحبة، بمعنى من ادعى لنفسه هذه المحبة، محبته لله، فليزن في ضوء هذه الآية، يزن حاله باتباعه للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ويقول الناظم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. قال: فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. وهذه مثل ما قدمت سهلة الدعوة، سهلة أن يدعي الإنسان لنفسه أنه ولي ويدعي أنه يحب الله حبا عظيما أو نحو ذلك، هذه سهلة الدعاوى. لكن من ادعى لنفسه ذلك وهو لا يتبع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فدعواه كاذبة، ليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. وفيها أيضا أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له محبة الله، وهذه علامة واضحة في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علقت المحبة محبة الله على حصول الاتباع، اتبعوني يحببكم الله. فأفادت الآية أن اتباع الرسول هو عليه الصلاة والسلام هو الذي تحصل به المحبة محبة الله للعبد. قال بعض السلف، وهذا نقله ابن كثير عن تفسير هذه الآية، قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ما معنى ذلك؟ ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تقول إني أحب الله، ليس الشأن أن تقول إني أحب الله، لكن الشأن أن يحبك الله. انظر الأعمال التي تنال بها محبة الله لك، لا تنظر إلى نفسك إني أحب الله وتكتفي بشيء تدعيه نفسك وتعتمد على ذلك، لا تكتفي بذلك. انظر الأمر الذي يحبك الله به، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله. قد علم أن الله عز وجل من الآيات أن الله لا يحب الإنسان بمجرد دعوة يدعيها، ولو كانت الدعوة دعوة الإنسان إني أحب الله حبا عظيما لكان قول اليهود نحن أبناء الله وأحباه ماذا؟ مقبولا. لكن قال الله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فيها إثبات المحبة من الجانبين، مثل الآية الأخرى: يحبهم ويحبونه. إثبات المحبة من الجانبين، جانب الرب وجانب العبد. جانب العبد تحبون الله، وجانب الرب يحببكم الله. ففيها إثبات المحبة من الجانبين، يحبهم ويحبونه، هذان الجانبين، يحب عباده وعباده يحبونه. فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه، لأن المبتدعة الذين ينكرون المحبة يؤولون الآيات المثبتة للمحبة بماذا؟ يقول يحبهم يعني يثيبهم، يحبهم يثيبهم، يقول، أو يقول يحبهم يعني يعطيهم أو يأجرهم، أو يريد إذا كانوا يثبتون الإرادة يقول يريد أن ينعم عليهم. الإرادة والرحمة والإحسان والإعطاء هذه كلها قدر زائد على المحبة، وهي من لوازم المحبة وآثارها، فهي صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطاءه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. فإن الله لما أحبهم كان نصيبه من رحمته وإحسانه أتم نصيب، من رحمته وإحسانه أتم نصيب. والآن لاحظ يحبهم ويحبونه، هذا حب لمن، وقول أيضا يحببكم الله. هنا المحبة تعلقت بماذا؟ بأشخاص. مر معنا يحب المتطهرين، محبة تعلقت بماذا؟ أوصاف. وتأتي في بعض النصوص المحبة متعلقة بأعمال، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله، هذه أعمال أقوال. وتأتي أيضا متعلقة بأماكن، أحب البقاع، أحب البقاع إلى الله، المساجد. نعم. قال رحمه الله: هذا قول أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتكاثرة في إثبات المحبة من الجانبين، فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة المصادمة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين. نعم، يعني هذا يقول قول أهل السنة يثبتون أن الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، يثبتون ذلك كما أثبته الله لنفسه وأيضا كما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال بخلاف الجهمية والمعتزلة ومن شاكلهم فإنهم على العكس من ذلك، عندهم لا يحب ولا يحب، عندهم لا يحب ولا يحب. إذن ماذا يصنعون بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات المحبة ومنها هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام؟ يقول لما لم يمكنهم تكذيب النصوص المتكاثرة في إثبات المحبة من الجانبين أولوها، أول نصوص محبة العباد لله على محبة طاعته وعبادته، يحبونه يعني يحبون طاعته، يحبون عبادته، أولوها على هذا المعنى. وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، يحبهم يحسن إليهم، يقولون يحبهم يعطيهم الثواب، هكذا معناها عندهم. ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة المصادمة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين، يعني جانب الرب وجانب العبد. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني ختم كلامه على هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بهذا النقل الجميل عن الإمام ابن القيم، نقل جميل ومشوق ومؤلم، نقل جميل ومشوق ومؤلم. قال ابن القيم: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد ربه والرب لعبده. قال: وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل. انظر النفس في في في جمع الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، في هذا المبحث العظيم الذي هو إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد. الإمام ابن القيم له كلام عظيم جدا على مسألة المحبة وأنها يعني يقوم عليها الدين. فإذا أنكرت المحبة هذا هدم. لماذا؟ إذا أنكرت المحبة يحبهم ويحبون، إذا أنكر هذا الوصف فهذا هدم لدين الله ونقض لعراه. كلام عظيم في هذا الباب. ولهذا لا تستغرب يعني يجمع أدلة بهذا النفس الطويل يرد على الجهمية وأضرابهم ومن شاكلهم ممن ينكرون أن الله يحب وأنه يحب، ينكرون هذا وهذا، ينكرون من الجانبين. قال: وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل، قريبا من 100 دليل. هذا نفس طويل في جمع الأدلة، أكثر 100 دليل في هذه المسألة تحديدا. قال: في كتابنا الكبير في المحبة، في كتابنا الكبير في المحبة، وهذا من كتب ابن القيم المفقودة التي لم توجد إلى الآن. له كتاب مطبوع اسمه روضة المحبين، روضة المحبين في الباب نفسه في المحبة، روضة المحبين، وتسمية ذاك الكبير كأن في إلماحة إلى روضة المحبين، يعني أنه فدونه في الحجم والتفاصيل. وهذه الأدلة ليست موجودة في روضة المحبين، وإلا لقيل أنه هو الكتاب لو كانت فيه، لكنها ليست موجودة. هذه التي يقول قرابة 100 دليل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، فالكتاب هذا مفقود. فالحاصل أن كلام القيم هذا يعني مثل ما قلت مشوق ومؤلم، لأن الكتاب مفقود، هذا الجمع النفيس، لكن لعله إن شاء الله يظفر به أحد ويجده، لأن لا نزال مع الأيام تكتشف يعني كتب